بالله العظيم سبحانه ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء نحوه. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفة خلق الله أجمعين، نشهد أنه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى بالغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، قد استمعنا لهذا الفيلم الكبير من نهاية سورة النمل وبداية سورة القصص، ونقاط كثيرة لكن ننتقي منها موضوعا لعلنا في أمس الحاجة إليه اليوم، ألا وهو موضوع التمكين. الكثير من المسلمين يتساءل لماذا لا يمكن الآن للمسلمين؟ الحقيقة المتتبع لآيات القرآن الكريم، رب العباد جعل للتمكين أسبابا، جعل للتمكين أسباب، وده الأصل، إن من أخذ بأسباب التمكين ممكن، ومن أبى أن يستخدمها كيف يمكن؟ لكن في حال استثنائي، أوضحها وضحت الآن، الآن سمعنا كده، آيات التمكين وردت في عدة مواضع في القرآن الكريم. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، فجعل شرطينهم الإيمان الصادق والعمل الصالح. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. شرط الإيمان العمل الصالح والعبادة مع التوحيد، دي أساسيات لا يكون تمكين بغيرها. هذه الآيات جاءت في سورة النمل، جاءت آية أخرى في سورة إبراهيم، قال تعالى: ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فجعل شرط التمكين خوف مقامه وخوف وعيد، كل دي أسباب من أقامها ممكن بلا نزاع. آية ثالثة جاءت في سورة السجن، قال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يؤمنون. يبقى شروط التمكين إيمان، عمل صالح، عبادة مع التوحيد، صبر، يقين، خوف مقام الله، خوف وعيدنا. أي أمة أقامت هذه الشروط ممكنت لا محالة مشتركات بتمكين تمكين بحيث لا ينال منه عدو شيء. الرب بيّن أن هذه الأسباب والأخذ بها هو نصرتنا لدينه، وأعطى بشرى عظيمة جدا. لو جربنا هذا الطريق مرة واحدة بس لما كاننا مرة واحدة، وفي هذا يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. قال إن ولا إذا؟ إيه الفرق بين إن وإذا؟ توكيد أكيد. إن شرطية وإذا شرطية؟ إيه الفرق؟ احتمالية. إن شرطية وإذا شرطية؟ لكن نفهم بعيد كان الإسماعيل استعمالات الحروف في القرآن. إذا تفيد الكثرة، الأمر اللي يقع كثير باستمرار يقال عنه إذا. الأمر النادر يقال عنه إن. فإن تفيد الندرة والشك في الوقوع، إذا تفيد الكثرة. هنا لو قال: يا أيها الذين آمنوا إذا تنصروا الله ينصركم، يبقى مطلوب إن احنا نحقق هذه الشروط ونثبت عليها فترة طويلة عشان يقال إذا. لكن الرب عافانا من هذا، قال إن. وإن هنا بشرى عظيمة جدا، من أعظم البشائر التي تذكرها. ومعنى إن: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، أي لو ندر ونصرتم دين الله مرة صدقتم فيها لجاءكم النصر. مرة نصدق في الأخذ بأسباب النصر. قالوا إن تنصروا الله ننصر في إيه؟ في الأخذ بأسباب التمكين. إيه نصر؟ آمنا، عملنا عمل صالح، ده نصر الله. خشينا مقامه، خشينا وعيده، صبرنا على أذى أعدائنا، أيقنا بالله وبوعده وعيده. هذه المعاني الأخذ بها هو نصرة الدين، نصرة الله. إن حققناها دي أسباب النصر، جاء النصر. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. بس ممكن نصرنا لحظة ويرجع النصر تاني؟ لا، ده وعد في المرة النادرة اللي لو صدقنا فيها مش بنصر واحد، بنصرين. قال: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. فقط لا، قال: ويثبت أقدامه. تثبيت أقدامنا على النصر أعظم من النصر. واضح المعنى؟ يبقى نصر ونصرين. نصرنا في أول مرة اسمه نصر، استمرارنا على الحفاظ على مكتسبات هذا النصر والتثبيت عليها ده أخطر من النصر طبعا وأعظم منه بكثير. إذا قال: إن تنصروا ما ينصركم ويثبت أقدامه. إذا القاعدة والأصل إن لا تمكين إلا بالتأهيل. ما ينفعش إنسان بيغني ويرقص ويعصي الله عز وجل ويخالف أمره ويكتب محرمات ويعلن الحرب على رب الأرض والسماوات بالربا بالخنا وبالزنا وغيرها وعايز ربنا يمكينه. ما ينفعش. ليست هذه أسباب تمكين بل أسباب تدمير. والتدمير أنواع، يعني فيه عذاب بيسموه السلف عذاب تذكير، وفي عذاب تدمير إبادة. صاحب المعاصي عرض العذاب التذكير أخيرا. فكل المصائب التي تحل بكل الخلق سببها المعاصي. ماذا نص على رب العالمين؟ قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة. من هنا من الألفاظ العموم، يعني أي مصيبة تقع عليكم صغيرة أو كبيرة. ما أصابكم مصيبة، قال: فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويعفو عن كثير، إيه يعني يعفو عن كثير؟ يعني لو أخذنا بكل المعاصي كنا رحنا في 60,000 داهية. كل نقاط تحفظوها لم أصل مسائل. يعني توقيم العفو واحد قال السماح وواحد قال المغفرة. العفو عن المعاصي التجاوز التجاوز الزيادة. واحد قال الزيادة الشمول في رحمة الله الشمول في الرحمة. واحد جعلها عفو واحد جعلها مغفرة واحد جعلها رحمة. طب يا رأيكم إن ربنا علمنا هذا في الثلاثة يبقى ثلاثة واحد. كلنا بنطلب في نهاية سورة البقرة واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. طب نطلب حاجة واحدة ولكل واحدة لها تفصيل خاصة بها ومعنى خاص بقاء بها. ها وصل معنا؟ طب ايه الفرق بالثلاثة بين العفو والمغفرة والرحمة؟ بنطلب بالثلاثة مش واحدة. وكلنا بنطلب كل يوم نسأل ربنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. سنة لأن نحن نقرأ كل ليلة هاتين الآيتين اللي هيقرأ من قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ هاتين الآيتين الآيتين آمن رسول آخر السورة في ليلة كفتاه. فسنة لنا نقرأ الآيتين دول كل ليلة. يعني كل ليلة مطلوب نسأل الله هذا السؤال واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. إيه اللي إحنا بنسأله؟ ونحن عشان نسمع من أي بنقول خلاص ذنب بغاوات نردد بلا فهم. ايه الفرق بين الثلاثه عشان بس نفهم قصه المعاصي وقصه المصائب وقصه التمكين وعدم التمكين. الموضوع ده موضوع خطير جدا والناس كلها في التوهم فيه. يا اخواني العفو مرحله في الحساب والمغفره مرحله والرحمه مرحله ثالثه. اي انسان يذنب ذنب من رحمة الله علينا أن الله جعل لملك اليمين اللي بيسدد الحسنات سلطان على ملك الشمال اللي بيسدد السيئات. أنا بيجي من الآخر بس لكن الموضوع فيه تفصيل طويل. ملك الحسنات بمجرد ما بتعمل حسنة بيسدد لك طول ومش حسنة لا حسنة كاملة بحشر حسنات إلى 700 ضعف الأضعاف كثيرة حسب عملك وحال قلبك من همة وعزيمة وإرادة. طب ملك مش هنخش في ملك الحسنات ده موضوع يطول شرحه لكن خلينا مع ملك السيئة. إذا هم العبد بالحسنة وعملها هتكتب إيه؟ سيئة وعملها تكتب واحد. مين اللي هيكتب؟ ملك الشمال. إذا هم يكتب ملك اليمين يأخذ على يده يقول له أنظره يبقى همّ بالسيئة وعملها نص الحديث. وإذا همّ عبدي بالسيئة وعملها فاكتبها سيئة. ملك اليمين يأخذ على يد ملك الشمال يقول له أنظره علّه يستغفر أو يتوب. كم مدة الإنذار؟ وأنا دلوقتي رواية الترمذي حدد 6 ساعات رواية البخاري حدد ما بين الصلاة الخمسة. قال صلى الله عليه وسلم لو أن في باب أحدكم نهرا يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقي ذلك من درني شيئا؟ قال لا يا رسول الله. قال كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. يبقى مدة الإنذار ما بين الصلاة الخمسة ارتكبت ذنب بعد المغرب صليت العشاء واستغفرت. ملك اليمين ياخذ عيد ملك الشمال يقول له انظره سيبه شويه لعل استغفرته. صليت واستغفرت فلا يكتب الذنب. عدم كتابته تسمى العفو. يبقى ذنب اختلف ولم يكتب ده اسمه ايه؟ وده يجمع الاخر كلمه بمعنى الزياده. ربنا تعالى برا حساب خاص. ولذا قال تعالى يسألونك ماذا ينفقون كل العفو زيادة. فالرب عده زيادة خارج الحساب خاص. تخيل لو المسلم انتظر في صلاته الخمسة واستغفر الله دبر كل صلاة، ذنوب اللي اقترفها اليوم كله لم تكتب. لو داوم على هذا ممكن العام كله يمر ولا يكتب عليه ذنب واحد. وصل معنى كده؟ كل الذي لم يكتب ايه اللي حصل فيه؟ عفى الله عنه. لما نحصر ما عفى الله عنه هيطلع قد ايه؟ في عمرك. خلي بالك. لذا يقول وما اصابك مصيبه فبما كسبت ايديكم، الذنوب اللي اقترفتوها الباقي هنا سببين، اي فبسبب ما اقترفت ايديكم. يبقى الذنب اللي اقترفته ووقع بالفعل وكتب وسجل ورفع الى الله تاتي به المصائب. طيب ذنب اقترفته واستغفرت بعدها وتبت وصليت وعملت طاعه عفي عنه لا يكتب. لما نحصي ما لم يكتب هنلاقي كميه رهيبه جدا. لذا نصت الايه وما اصابكم من مصيبه، يبقى مصيبه تنزل سبب ايه؟ قال فبما كسبت ايديكم، اي بالذنوب التي اقترفت وسجلت والى الله رفعت. بس ان ويعفو عن كثير، الذي لم يكتب كثير مش قليل. طب الا بيعفو الله عن هذا الكثير كنا فين؟ كنا حلبات مش هنعيش. اذا قال تعالى في الايه الاخرى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم بس ما ترك عليها من ذنب، ما كانش يخلي مخلوق على الارض بسببه. وفي الاخرى يقول ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من ذنب. يبقى لو اخذ الله بكل كسب من ذنوبنا ما ابقى، لا ابقى لا ولا ابقى على خلق على الارض مخلوق خلق من اجلنا، لان الله خلق كل مع الارض من اجلنا. قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. كل الخلائق نعم خلقت لنا، نعم خلقت لنا، معاصينا كافية أن يبد بسببها الإنسان وكل ما خلق له نعم. وضع المعنى داخل ده ولولا عفو الله لأبدنا. لذا يقول ويعفو عن كثير، عن كثير. بل ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بعبد يوم القيامة مؤمن فيأخذه الرب في كنفه ويقول أي عبدي تذكر ذنبك يوم كذا بكذا يكون نعم يا رب، وذنبك يوم كذا بكذا نعم يا رب، لغاية ما يقرروا مش بذنوبه كلها بجمل ذنوبه كثير منها. فأظن العبد المحاسب من كثرة ما عرض عليه أنه هالك لمحالة. فيقول الله تعالى عبدي سترتها عليك في الدنيا وها أنا ذا اليوم قد بدلت سيئاتك حسنات. قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول العبد المحاسب يا رب إن لي ذنوبا لم تسجلها ملائكته ما كتبوهاش. شوف الطبع بتاع ابن ادم. يا ربي ان لي ذنوبا لم تسجلها ملائكتك. فيقول تعالى هذه قد عفونا عنها. خلي بالك عشان نتلم بس انسان انسان لسان وسان طويل بس لان الله لو اخذه بهذه الذنوب ما بدل سيئات حسنات وضعها في النار. لكن لما راى سعه رحمه الله وان السيئات بدلت حسنات قال لك طب خلاص بقى الذنوب اللي ربنا ما سالش عليها والملك لم تكتبها اجيبها اجيبها. فنتلم ونخلي عندنا لم. واضح المعنى؟ هذه قد عفونا عنها. اذا عفو الله ألا يكتب الذنب. طيب عبد ارتكب ذنب لم يستغفر ولم تظن في صلواته، حان موعد التسليم سد بالذنب، كيف الخلاص وقد قتل؟ حتى التوبة والاستغفار، التوبة والاستغفار ماحية، الطاعات ماحية، صدق التوبة ماحية، ماشي؟ لكن كيف تمحى فعلا كتبت؟ ما في سبيل إلى المغفرة، وذلك المغفرة في اللغة أخوانا أخذت من المغفر، المغفر؟ المخيط، الإبر، وكأن الله تعالى المكتوب هو يحيط عليه، يخيط بحيث لا يظهر في الكتاب، واضح المعنى؟ ولذلك سمت المغفرة. من يسجل الحسنات؟ الملائكة. إلى متى يجوز لهم أن يمحوا الذنوب بعد أن كتبت؟ تغفر. رب العباد أنظرنا في الذنب الذي كتب عام من شعبان لشعبان، واضح المعنى؟ لأن أعمال العباد في التقارير بترفع يوميا بعد صلاة الفجر بعد صلاة العشاء نص عصر تقرير يوم، وجدناهم يصلون تركناهم يصلون تقرير يوم، في تقرير أسبوعي يوم الاثنين الخميس، لكن كل ده تقرير. ختم الكتاب ورفعه وعدم التسليم فيه بيقع مرة كل سنة، فالراجح إنه في ليلة نصف شعبان، وإن بعض أهل العلم خالف وقال إنه في أي يوم في شعبان مش لازم ليلة نصف، لكن حقيقة اللي قالوا هذا قالوا باعتبار الحديث أن ترفع عمل في شعبان ومحدد، لكن في حديث آخر أعطى إشارة لهذا، قال صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان، حديث صحيح، نظر الله إلى عباده فغفر لكل عباده إلا مشرك أو مشاحن، فدل الحديث أن ليلة المغفرة ليلة النصف نصف شعبان، فالراجح رأي قوي ومعه دليل يعني شاهد قوي أن الرفع يكون في نصف شعبان عمل السنة كلها. الملائكة طوال الكتاب معهم لهم الحق في المحو والإسلام، لكن إذا ختم الكتاب ورفع إلى رب الأرباب يملك الملائكة اللعب فيه، واضح؟ يبقى دي مرحلة المغفرة. طب إذا رفع الكتاب للحكم العدل هيحكم، حتى يحكم الرب مش هيحكم لك بالذنب بس، ده هيجيب لك الذنب وكل آثاره المترتب عليه، وقد تكون الآثار أضعاف أضعاف الذنب، إذا موضوع خطير جدا. قال تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب إيه؟ ما قدمت وآثاره. ابن آدم الأول قتل نفسه واحدة، مش كده ليه؟ لكنه كان أول من سن القتل في البشرية، لا يقتل بعده قتيل إلا وعلى القاتل وزره وعلى ابن آدم الأول مثله، ما يكتب عليه بسبب سنة القتل ده اسمه أثر الذنب. أين ذنبه من أثاره؟ لا يذكر. وكذلك كل من سن سنة سيئة، نص الحديث من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا، اسمها الأثار. طبعا في أثار معنوية، واحد اغتصب مال واحد بكوب، اغتصب بكوب بالقهر لمدة سنة، بلاش على طول سنتين، خلال العامين كم أصاب المظلوم بسبب هذه المصيبة؟ كم أصاب من إيه؟ من أي شيء تأثر فيه بسبب هذه المصيبة؟ من هم، من غم، من حزن، من ألم، كل دي اسمها أثار. فكان رب العباد يسجلها البشرية تعرفها ولا تملكها بأمور قلبية، لكن العليم الخبير يسطرها. يبقى ما أصاب المظلوم خلال السنتين دول من هم وغم وحزن كل ده شطر. ما ترتب على هذا الغم والهم والحزن من أثار مسجل، يعني أصاب الهم جات له جلطة دموية مات فيها، عد مغتصب المال قاتله ويلزمه شرعا دين. خلي بالنا والناس في غفلة عن هذا، غفلة قاتلة. مش أبد مش المظلوم لوحده، ده من تأثر بالظلم وقع عليه. امرأته كم أصابها من هم وغم وحزن بسبب حزن وهم وغم؟ كم أصاب أبويه من هم وغم وحزن؟ كم أصاب أولاده؟ وكم ترتب على الهم اللي أصاب كل دول من مرض سكري أو ضغط دم أو تصلب شرايين أو جلطة أو مات؟ كل دي أثار لذنب مين؟ المغتصب. وهو لا يدري أن كل هذا يضاف لذنبه، بل قالوا حتى خلاله أصحاب الرجل المظلوم ده كم أصابهم من هم وغم وحزن بسبب الظلم اللي وقع عليه؟ كل نسمة أثار الذنب. قد يرد المال، لكن هل استبرأت ذمته؟ بقيت الأثار، بقيت الأثار. هيروح ربنا فين؟ هتحاسب على كل هذا. فإذا رفع الكتاب والذنب مسنتن، رب العباد يجمع كل أثر. يبقى الذنب وأثر، ثم يرتب العقوبة عليه. هتبقى عقوبة شكلها إيه؟ كبيرة جدا. الذنب وآثاره والعقوبات المترتبة عليه بسمو للسيئات، لا تبين الخلاص منها وقد وقعت إلا رحمة الله. ولذلك في سورة البقرة جعل بعد المغفرة المرحلة اللي بعدها إيه؟ الرحمة، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. في سورة آل عمران غير، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، وكأن الرحمة هنا رحمة خاصة مش عامة، بتكفير السيئات. يبقى المقصود بالرحمة هنا الرحمة اللي يخلص منها من الذنب وآثاره والعقوبات المترتبة. طب ليه ربط بين آية البقرة وآية آل عمران؟ وقلنا إن الرحمة هنا رحمة خاصة مش عامة، بتكفير السيئات. الحقيقة القرآن ما ترك شيء إلا فصل. أورد الله نصا على ألسنة حملة العرش وهم يدعو الخلق بهذا، الذين يحملون العرش من حوله يسبحون بحمد ربه ويؤمنون به ويستغفرون لمن في الأرض، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم، ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقيموا السيئات. خلي بالك العبارة دي، وقيموا السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحم. فجعلوا أعظم الرحمة أن يوقوا السيئات. واضح الربط؟ ما لم نربط الآية الثالثة بعض مش هتفهمش. وقيموا السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحم. يبقى لما نسأل العفو يعني يا رب الذنوب اللي اقترفناها نسألك ألا تسجل، والمغفرة نسألك الذنوب التي كتبت نسألك أن تمحى قبل أن ترفع، والرحمة نسألك الخلاص من الذنوب التي رفعت وآثارها والعقوبات المترتبة عليها. واضح المعنى؟ يبقى احنا بندعو دعاء فاهمينه ولا في البساطة عبد الحاج؟ وبعد ويعفو عن كثير. إذا القضية احنا نرجع بضعف تاني، المصائب كلها وقعت بالذنوب والبلاء كلها بسبب الذنوب، والعفو جاء من الله عز وجل لينقذنا من كم كبير جدا جدا جدا من اثر الذنب، ويعفو عن كثير. واضح معنى؟ اذا سبب الحرمان من التمكين، بل سبب المصائب في حياتنا كلها الذنوب التي سطرت ورفعت وترتبت عليها اثارها والعقوبات المترتبه. الحمد لله. الخلاص من هذه المصائب بكثرة الطاعات، بمداومة الاستغفار، بمداومة التوبة، بطول الدعاء والتذلل الله فيه، دي تسمى المكفرات. الإنسان مطالب كلما ذكر ذنبه استغفر ذنبه. فالذنب لو ذكرناه مليون مرة وفي كل مرة نستغفر ونتوب كأننا استغفرنا لحظة فعلا، ودي قضية خطيرة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل هذا الأمر، لا يكاد يمر مجلس. يقول أنس كنا نعد عليه في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة استغفر الله وأتوب إليه. وده رسول الله معصوم يستغفر الله في مجلس الواحد 70 مرة، بل أكثر من 70 مرة. بل النبي نفسه يقول عن نفسه، يقول إني لا يبال على قلبي فأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. وده رسول معصوم. إحنا ذنوبنا شغلها إيه؟ عايزين استغفار قد إيه؟ لابد أن نمر ألسنتنا على أن تعرف هذا الأمر. أقل شيء لا نجلس مجلس إلا ونستغفر قبل أن نقوم. وسنة النبي هذا كان كل ما جلس في مجلس قبل أن يقوم يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سألوا الصحابة لماذا رسول الله؟ قال هذا مسك الختام وكفارة لما في المجلس. يبقى على الأقل الذنوب اللي ارتكبناها في المجلس تغفر في لحظتنا، بأن نختم كل مجلس بالاستغفار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذا دعاء ختام المجلس، وأعطانا دعاء ختام اليوم. قال من قال إذا قبل نومه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفر الله له ذنوب يومه وإن كانت مثل زبد البحر. وضحت؟ أقل شيء أن نواصل على مسك الختام في المدارس، أن نواصل على مسك الختام كل ليلة قبل النوم، لا تضع جسدك على الفراش قبل أن تستغفر هذه الاستغفار أقل 3 مرات، لعل الله أن يخلصنا أولا بأول الذنوب. ده أقصر طريق ممكن نستخدمه حتى نخلص من أثر الذنوب ونهيئ النفوس لما هو أسمى من خوف مقابل الله، من خوف وعيد الله، من اليقين بوعد الله، من اليقين بوعيد الله، من العمل الصالح، من صدق الإيمان. كل هذه المعاني مطلوبة، ودي القاعدة. يبقى لكي نمكن هذا شرط التمكين، هذا شرط. لكن حقيقة عشان الوقت خلاص قرب ولسه الموضوع احنا دي كلها مقدمة على الآية اللي احنا وصلناها. أنا عارف إن طولت لكن كان لابد من وصله حتى نفهم. الله يبارك فيك. رب العباد حكى لنا آية هنا صورة للتمكين اختلفت عن كل صورة تمكين. فكل الأمة المسلمة في التاريخ كله الذي ممكنة بهذه الأسباب اللي احنا ذكرناها. بل القرآن يصف لنا هذا في التاريخ كله في سورة الأولى. وصف عليه. فيصور لنا يجمع لنا التاريخ من أول إلى آخره في آيات يعني عجيبة. عجيبة، صحيح؟ تخيل يذكر لنا سننه في كل الأمم وكأنها سنة واحدة ما اختل ميزانها في أمة. فيقول تعالى: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم؟ من الذين قبلكم؟ قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. كل الأمم إلا حصل جاءتهم رسلهم بالبينة. يعني ما في أمة إلا جاءتهم رسلهم بالبينة. ردة الفعل واحدة في كل الأمم. فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا: إنا كفرنا بما أرسلتموه وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. تخيل لنفس العبارات دي ما تركتها أمة لفظة لفظة كلمة كلمة فعل فعل. رد الفعل البشري واحد في كل الأمم. قالت رسلهم وأقوال الرسل واحدة لأن منهج واحد كلهم جايب واحد ما عنده الأسباب. قالت رسلهم: أفي الله شك؟ حد يكفر منه؟ فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم الذنوب ويؤخركم إلى أجل مسمى. نفس العبارات نفس الدعوة نفس المنهج. ردة الفعل واحدة في كل الأمم. قالوا: إن أنتم إلا بشر مثلنا. قالوا دي بتجمع البشرية من آدم إلى بعثة نبينا. كلهم قالوا نفس القول. قالوا: إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان عبد أباؤه فأتونا بسلطان مبين. وذلك القرآن يعني سبحان الله الجماعة السعيد يقول لك إيه دول تفين في بقى بعض. نفس العبارات ونفس الكلمة ما بعد بدل القرآن ذكر هذا المعنى بس المعنى القرآن راقي. قال تعالى: أتواصل به. يعني كل جيل وصل لبعده واللي قبله بنفس الوصية بنفس الكلمات بنفس الأفعال. قالوا: إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان عبد أباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن وما كان لكم أن تأتيكم بعثة إلا بإذن الله. وقالت رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم ما قد من الله علينا. قالت رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمنع على شاء وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما النتيجة إيه؟ حرب وسحر وقتل وتشريد. الرد إيه؟ وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فيه رسول لم يؤذن؟ فيه داعي إلى الله لم يؤذن؟ لم يمتحن في بيته وفي حياته ويشرد ويطرد ويهجر ويقتل ويسحل؟ كل ده وقع مع الأنبياء وكل أتباع الأنبياء إلى القيامة. طب بعدين وقال الذين كفروا للرسلين لنخرجنكم من أرضين أو لتعودن في ملتي ينطردكم يتلتزم بالنظام. اخترعني لما خرجت. خلي بالك احنا بنسعى نقول يا انتوا حين وتعزينا وتشربنا. لا سلامات وانت روحك. ده الآية دي تدلك على ان الكلام ده تاريخ في كل البشرية على مر تاريخهم. وقال الذين كفروا لرسلهم اشرف خلق لحق الله لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا. اعطى رب الخلاصة يقول فاوحى اليهم ربهم الى من؟ إلى كل المرسلون أنبياء ودعاة الحق لنهلكن الظالمين. دي قضية مفروغ منها. وبعدين قال ونمسكننكم الأرض من بعدهم مسلمة لنا؟ ألا مش الكل. أن ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واضح المعنى داخل ده؟ الكلام ده دي قضية عامة وقعت في كل الأمم والرب نص عليها وضع قواعدها مع كل الأمم. واضح المعنى ده؟ يعني اوعى تفكر ان الامر ده بدعة من الامر عندنا ابدا. ده كل التاريخ البشري وقع في هذا الترتيب اللي ذكرته الان. طيب لكن الحقيقه هنا في سوره القصص استثناء عجيب. رب العباد يقول ان فرعون على في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفه منهم اهل الايمان يذبح ابنائهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين. وصل لاعلى مراتب الفساد. انه كان من ايه؟ الكلام ده حدث امتى يا اخوانا؟ قبل ان يولد موسى عليه السلام. قبل ان يولد. يعني فرعون بلغ نهايه الفساد قبل ان يولد نبينا موسى. ورب العباد بدا يرتب لاهلاكه على يد موسى الذي لم يولد. ترتيب عجيب. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم ويستحيي نساءهم إنه كان مفسدين. قال ونريد أن نمن. إيه معنى نمن؟ نعطي. ها؟ نعطي بس؟ أي عطاء يسمى منا؟ نعطي فضلا بكثرة. المنة يا إخواني عطاء من الله بلا استحقاق من العباد. العطية قد يكون لنا فيها حق، لكن المنة ليس لنا فيها أي حق. المنة والهبة، المنة والهبة عطاء بالاستحقاق. يعني الأولاد اللي احنا بنرزقهم دول هبة، ربنا سماهم هبة. يبقى ما يجيش واحد يقول يا رب ارزقنا الولد. الرزق حق لنا على الله، والهبة عطية من الله بالاستحقاق منا. ولذلك الأدب يقتضي هذا. كل اللي سأل الله في القرآن الولد سأله بصفت الهبة. سيدنا إبراهيم لما طلب قال رب هب لي من صلحي. سيدنا زكريا لما طلب قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. الكل طلب بصفت إيه؟ الهبة. بل رب العباد لما نص وصف ولادة الأولاد قال يهب لمن يشاء إناثا. يهب لمن يشاء إناثا. ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكورا او ويجعل من يشاء عقيم. فسمى كل هذا هبه. فاللي يسال الله الولد يسال بهذا الصيغه، رب هب لي من لدنك ولي، رب هب لي من الصالحين. وضحت؟ عشان نتادب مع الله لنطلب. في فارق بين نطلب يا رب ارزقني ده حقي، عايز ولد. ما شاء الله حقك تاخد بالجهاز ما لكش حق على المطلق. لكن هبة ونستعطفه ماشي وده حق عليه سبحانه وتعالى. واضح؟ هنا يقول ونريد ان نمن. والمنة عطية باستحقاق الله. طب دول استضعفوا وغلابه ومساكين وعمال يضربوا ويتعذبوا ويقتل ابنائهم ويستحي نسائهم. بعدين ربنا يقول ونريد ان نمن. فجعل هذا التمكين محض منا على غير الاصل. يبقى الاصل في التمكين لمن اخذ باسبابه، لكن قد تاتي من الله منا. والمنه دي ما لهاش سبب. وتاتي بالاسباب وبغير الاسباب وبضد الاسباب. لذا يقول ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين لفرعون. ايوه. ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. واوحينا الى موسى ان ضربيه. يبقى كل القصه دي قبل ميلاد سيدنا موسى. وضع المعنى؟ هذه المنه قد يرتب الله لها. ناس مستضعفين مش قادرين يقاوموا مش قادرين يواجهوا. فيتذللوا ويتضرعوا ويفزعوا. ويسأل الله منه. لو صدق المستضعف الذي لا يملك سبب للتمكين قد يمن الله عليه. وده طبعا يستوجب منا ان احنا نستمد في الطلب وفي حسن الادب لما نطلب يا رب من عليك، مش يا رب احنا بنسال بس عايز نتادب في الطلب. فنسمي الاشياء باسمائها، نسال الله ان يمن عليك يمن علينا بهذا التمكين رغم عدم اهليتنا. الله عليه قادر ونحن لا نقدر، فهنا الادب يقتضي هذا. اذا قال ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه، امتى وازاي؟ بتاعته مشتاق. الرب اراد هذه الاراده وذكرها ثم هيئ البشريه لها. التهية بدت من فين؟ بولادة موسى، وأوحينا إلى أم موسى أن أطعمه، فإذا خفت عليه فأرقيه في اليم والتغفرت عزم إنا رده إليك فجعل موسى لينقل موسى من حجر أمه إلى البحر إلى قصر فرعون لرب دخل القصر. ورغم أنف فرعون وبالجزمة كمان اللي يربيه فرعون بس ليكون هلاكه على يديه. ترتيب ربنا عجيب، كيف يدبر لدينه لا تعرف. ولابد ان نعرف الحقيقه قد لا نراها، لكي ينشا سيدنا موسى حتى يجر ملك فرعون اخذ كم سنه؟ 40 سنه من كويس، ثم كانت فتره الدعوه بعد 40 كمان. وربنا كل الفتره دي بيعد فرعون لغاية ما خلى قلبه يغلي ويولع نار. سيدنا موسى والذين آمنوا معه المستضعفين له، أول ما شعر أنهم تمسكوا بدينهم وثبتوا والتخويف لم يؤثر فيهم والوعيد لم يأتي بالنتيجة معهم، صرخ في قوم كل قيادات الجيش المساعدة والشرطة والإعلام والوزراء والملأ، لم الكل، قال إن هؤلاء لشرذمة قليلون. طب قليلون مثلا معاك في دولة، دولة كبيرة وفيها قانون أمن بالله، سيبهم يخفر، خلي عندك زمن ديمقراطية، مفيش، قليلون وإنهم لنا لغائظون. والغزة ايه؟ مرض قلبي لو ابتلي به العبد نهايته فيه. لذلك يقول تعالى: من كان يظن يعتقد ان لن ينصره الله في الدنيا والاخره، مش حد غير ربنا ينصره؟ هندله على طريق. ها؟ قال فليمدد بسبب من السماء. اذا ربنا ابتلاه بمرض زي البيز يجيب حبل على شفايفه. عنده كم حائط؟ 4، يضرب دماغه في الجدار اللي يعجبه ومعاه السقف والارض، يطلع فوق ينزل تحت، يستطيع ان يخرج الغيظ المقدمه؟ اذا قد من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والاخره فليمدد بسبب اي حبل الى السماء، سما سخبيته ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما غيظ. لو ضرب دماغه في اي حائط ولا في الارض ولا في السقف، اي سبب عنده يذهب غيظه ولا سبب. اللي ابتلى بالغيظه كافر ان يدمره. فرعون لما غلى بالغيظ اكره الكل على الخروج معه ليطارد المؤمنين الفارين بدينهم لغايه ما ادركهم عن البحر. انت البحر لغايه ما الدنيا صرفوا خلاص. قال اصحاب موسى انا لمدركون رحنا في داهيه. فرعون جاي ومعاه كل دول واحنا قله، ده لم مش على برجين مسنسوه. وازاي فرعون كان قائد عسكري؟ ما كانش مدني، كان عسكري. وصل انا ما مش بقول الكلام ده من عندي يا اخوانا، انت فاكر بجيبه من كيسي؟ ده نص القران يا اخوانا. اخطر دولتين عسكريتين في التاريخ دوله فرعون وسمود، قال تعالى هل أتاك حديث الجنود فرعون لمسان يبقى ده كلام الكلام رب العالمين سلامات حافظوا القرآن يا مولانا المفروض نفهم كلام لا ده قاعد عسكري البلد ده في مصر من زمان ما تخافش يا اخي متأصل متجذر يعني نسأل الله العفو والعافية إذا يدرك هذا المعنى يجمع كل دول ويحاصر أهل الإيمان على البحر لغاية ما صرفوا إلا المدركون واحدة من اثنين يا نغرق في البحر يا هنهلك على يد فرعون معنا بعدين فرعون كان راكب كان أول من صنع المركبات العسكرية في التاريخ والسيس الثاني هذه من أعظم ما اشتهرت إن أول من عمل مركبات حربية وغزا بها وفتح بلاد مصر في عصر فرعون والسيس الثاني كانت تبدأ من الفرات شرقا إلى المغرب العربي غربا ومن البحر الأوسط شمالا إلى منابع النيل جنوبا رواندا وأوغندا وكينيا وتنزانيا كل دي مساحة مصر لما أقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت يبقى نهر ولا نهار بل حتى نهر النيل نفسه ما كانش النهر النيل بتاعنا تعبان دلوقتي نهر النيل في عصر فرعون ذكر أهل التفسير أن له سبع فروع مش فرعين لأن في فرعين من 23 كان موجود من 23 لكن معهم سبع فروع أخرى ذكروها بالاسم قالوا فرع صغيرين وخمسة كبار الخمسة كبار رشيد دمياط تنيس الملك طلوب أنهار تنزل من تحت أفلا تبصرون فرعون وتفرع من قليل يعني ها يا إخواني ورغم هذا العتو الذي كان فيه رب العباد يكرهه أن يكره كل الساسة والقادة والعسكريين يطلع معه عشان يطرد خلة ولو طلع كتيبة واحدة كانت تكفي وتكفيش لكن الغيظ خلاه يطلع بنفسه رأس الدولة ويجيبهم كلهم معاه ويقود المعركة بنفسه لو حط وزير حرمية وزير الدفاع ما فيش بنفسه هو القائد الأعلى وضحت أذن الله أن يملأ قلوبهم غيظا لتكون نهايتهم به عشان يعدل هذا الموضوع 40 سنة عشان يوصل الغيظ بهم لهذا الحد كلهم وينصاعوا جميعهم ليخرجوا إلى البحر طب وصل البحر فلما صرخ أصحاب موسى قال كلا إن معي ربي سيهدين رب العباد قل فأوحينا إليه أن اضرب بعصاك البحر طب العصا تعمل في البحر هتطفش مي سلامان لكن بأمر الله تغيير عجيب الماء جال زي كده ماء البحر ماشي كده لما ضرب البحر انفلق يعني انفلق التار ماشي كده فالماء اللي هنا مشي كده ودي ثبتت فأصبح كل اثنين فراغ الفراغ ده من فين؟ من قاع البحر لسطح البحر المسافة دي قد ايه؟ في المنطقة اللي عبر فيها حوالي كيلو ونص فتخيل انت ان الماء اصبح عبارة عن جبل ماء واقف كده بارتفاع كيلو ونص يمين ومثله شمال وصل الماء نفسه ماشي الماء اللي بعده فصل تاني اصبح بين الاثنين ممر تاني واستمر الماء على هذا الحال 12 طريق الريح عصفت جففت القاع قال تعالى فضل لهم طريقه في البحر ايه يبس لا تخاف دركا ولا تخشى لا تخاف ان يدركوك او يوصلوا ليك ولا تخشى مش هيجيبوك طب ازاي ده فرعون خلاص لحم فيهم انك مدركون قالوها هم على الشاطئ ازاي تاخر فرعون اللي ما درش القصه ما يعرفش كمان لما اصحاب موسى ضرب البحر كم صمتوا هما 12 لكن ابتلوا بداء الحب الذات أو حب النفس، مرض قاتل. لو فتح لهم طريق واحد حيقتلوا بعض من اللي مر الأول، ولو قدموا 12 طريق ولم يحدد لكل صبت طريقه فين حيموتوا بعض الطريقين تحت الشباك. لكن حدد لكل فريق طريقه لكل صبت. قعدوا عياط سيدنا موسى، طب اخواننا وحبابنا، فأبى الله إلا أن يجفف يجعل ماء البحر من قاع يرسي فلا ترى فيه شوائب، اللي هيمر يبقى يبص من هنا يشوف كل الطرق 12. دلع مش حاجة يا حبيبي، شيء يوسف العقل. دخلوا على الماء على الطرق من 12 صف. فرعون لو دخل وراهم هيهم هم على رجليهم وراك مراكب حربيه هيجيبهم يقينا. لكن لما شاف المنظر المنظر يرعب. ورب العباد يصف في القرآن الصعديم يقول فانفلق فكان ايه؟ كل فرق. ايه الفرق ده؟ الطريق سلامات. الماء اللي بين الطريقين الحز المائي ده سماه الفرق. قال فكان كل فرق كالطود العظيم زي الجبل العظيم جدا، جبل ارتفاع كيلوس وجبل مي واقفة مفيش حاجة تتزبى من القاع للسطح، منظر يرعب. فرعون نفسه الجيش بيتحرك بحركته هو، ده القاع للأعلى. أول ما وصل عند الموج شاف المنظر وبني إسرائيل عنده خاف فتردد. تردده كان كافي ان بني إسرائيل عنده. تردد فرعون خوفه من أعظم رحمات الله على بني إسرائيل، لأن لو دخل على طول كان جابهم وأدركهم قتلهم. طب إيه اللي بدل خاف ليه نزل؟ ظل خائف فترة وربنا أنظرهم هذه الفترة. يقول تعالى ثم وأزلفنا ثم الآخر. أزلف إزاي؟ سيدنا جبريل بيحكي قصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ فرعون راكب مركبة حربية بتجرها 10 خيول ذكور، مش كل عليك أساس دعوة خيول عربية أصيلة. سيدنا جبريل جاءه بفرس أنثى ووقف في الممر المائي اللي قدام فرعون، والفرس في وقت الفرس في وقت حاجتها للذكر، فبتعمل حركة بفمها وإنها بتتلذذ. الفرس لو شاف الأنثى تفعل هذا لو عليه مين؟ فما بالك بعشر خيول هينطوا نطة واحدة. بالفعل نط فرعون لقى نفسه فجأة رغم أنفه وبلا اختياره فين؟ في وسط البحر. الجيش كله دخل وراهم ما تخلف واحد، والقادة والساسة كلهم، فأصبح هو فين؟ في وسط المي في اليابسة، على يمين المية وعلى شمال المية وخلف الجيش. لو يرجع مش هيقدر، فمش قدامه سكة إلا اللي يجري. جري الجيش وراه جري لغاية ما بقى الكل في وسط البحر. عاد البحر الأصل كلهم بقوا فين؟ بس هو كان بيقول هاجم أنا تاجم تحتي، وكلهم شقفوا له فاستخفوا وقاموا بطول. ربنا جابهم كلهم مش فوق المية، تحت المية وجبل ما يفوق. ترتيب رباني عجيب عجيب. ودي المنة، ونريد أن نمن سماها منة، والذي دبر والذي رتب. الشاهد يا إخواني لما غرقوا فرعون كان فين؟ مش تحت. ده كان أقربه من الشاطئ اللي عدى إليه بني إسرائيل، لأنه كان أسرع واحد أول واحد. بنو إسرائيل وقف يبكوا سيدنا موسى، ليه؟ قالوا ده فرعون قرب يصلينا والمية رجعت بس هينفش ويطلع، فقاعدين عياط الحق هينفش هيجي مرعب، هو حي هو ميت. فأبى الله عز وجل إلا أن يطفي فرعون، ويطفي فين؟ قرب الشاطئ، حيث يشوفوه ويسمعوه. وأخذ يصرخ أنقذني يا موسى، مفيش أبى سيدنا موسى يستجيب، أنقذني يا موسى. ورب العباد معلمنا قاعدة إن قبل أن يغرب لو تم هيتوب على رب العباد. ورب العباد يقول لنبينا موسى استغاث بك فرعون مرات، نجني يا موسى نجني يا موسى، ما نجيته. لو قال يا رب نجني مرة لنجيته، مع كل عمل يا إخواننا. ده رب كريم، رب كريم وكرمه بلا حدود. الشاهد فكر يوحد يذكر الله قبل يموت، مين اللي خاف يوحد؟ سيدنا جبريل، لأنه نطق بالشهادتين قبل أن يغرغر قبل التوبة. سنة الله جرت بهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر. والحديث الصحيح سيدنا جبريل يقول لو رأيتني يا رسول الله وأنا آخذ من طين اليم من طين البحر وأضع في فيه فرعون أحط له تفرق تفهم حتى لا يقولها قبل أن يغرغر، فلما غرر سامه. فعندها قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فجاءته الإجابة الفاصلة الآن وقد عصيت قبل وكنت مفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون من خلفك آية. انتشروا انتشر بس. وذكر ابن عباد يذكر هذه ابن علي يقول وإذ فرقنا بكم بحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وفي فرعون فرعون زاد بعد ما عدوا وقف على الشاطئ هيجبنا هنفس هيعمل شاف المنظر كله. ورغم هذه الآية المبهرة والتدبير الرباني العالي أول ما عدوا أتوا على قوم يعكفون عصا الله وقالوا اجعلنا إلهك من غيرك. واضح؟ يبقى التفكير في حق استحقاق ولا محض منا. والذي دي من أندر الحالات في التاريخ، قد تقع قد تقع لا حرج على فضلنا. واضح المعنى يا اخواني؟ بس احببت ان اذكرها عشان خاطر الا يلتبس علينا الامر، لان حقيقه الايه فيها هذا الاشكال، فاحببت ان اوضح الايه والى اخذها التفكير لعلي اكون مفروض. أكتفي بهذا القدر حول هذه الآيات وأسأل الله تعالى. بعد أن طبعا في نفس الطرف جديد رب العباد يقول فأخذناهم وجنودهم، أخذناهم فين؟ من قصره ومن مصره ومن ملكه، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليوم. تعبير ربنا عجيب يكتب في كتب. إزاي أخذهم ورماهم في الماء؟ لما تاخد طوبه تعرفها راحت فين؟ يبقى كل دول عملوا زي ايه؟ زي حته حجر ولا طوبه ولا لوح خشب. وهل يستحق الا ان يكون الواح؟ احنا لوح بس باعتبار انه لا يفكر ولا يضر ولا يفكر. نسأل الله العافية. إذن خلاصة القول يا إخواني لله تدبير لا نعلمه، وفي أي لحظة نوقعه على وفق ما يريد لا ما نريد، فلنؤمن في تدبيره ولنفوض أمرنا له، فكلما أخلصنا النية له وخشينا مقاما وخشينا وعيدا، كلما ذلك كان سببا في تعجيل منته وتدخله في تدبير حياتنا ليكرهنا على مراده لا على مرادنا. الله ولي ذلك والقادر عليه. أكتفي بهذا القدر وأسأل الله عز وجل أن يمكن، اللهم مكن لدينك في الأرض ومكن لنا المسلمين في أرضك بدينك، اللهم مكننا بدينك ومكن لدينك بنا، اللهم اجعلنا والمسلمين أهلا للتمكين في أرضك، اللهم ارزقنا خوف مقامك وخوف وعيدك، اللهم ارزقنا حقيقة الإيمان بك وحسن التوكل عليك، اللهم ارزقنا حقيقة الإيمان بك وحسن التوكل عليك، اللهم اجعلنا أولادنا وبناتنا ونساءنا المسلمين المسلمات إلى الحق من عندك المخلصين ومن حزبك المفلحين، اللهم اصنعنا على عينك واصطنعنا لنفسك واستخدمنا فيما بك عنا، استخدمنا ولا تستبدلنا، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، إنك سميع قريب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا استماعكم، والسلام عليكم.